الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا أوان ما أرجأناه قبل الصلاة في الإجابة على الأسئلة. هذا سائل عنده ثلاثة أسئلة، يقول في سؤاله الأول: ما هي شروط اعتكاف المرأة المسلمة؟ اعتكاف المرأة المسلمة لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يأذن بذلك وليها، زوجها أو أبوها أو القائم على شأنها. ويؤخذ هذا الشرط ويستفهم، يفهم من اعتكاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يستأذنه بذلك فترك اعتكافه تلك السنة، وتركنا اعتكافهن وقضى النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه من شوال. الشرط الثاني أن تأمن على نفسها في معتكفها الفتنة، وأن يؤمن أيضا منها على غيرها الفتنة، لأن الطاعات لا تحصل بذرائع المعصية، فتأمن الفتنة على نفسها ويؤمن منها الفتنة على غيرها، فلا يكون المعتكف محلا للزينة والتجمل والمجاكرة بين النساء في هذا الباب، والله أعلم. يقول في سؤاله الثاني: لم أفهم بين الاعتكاف الشركي وبين الاعتكاف البدعي في من يعتكف لله عند مقام الصالحين. يتضح هذا الفرق أيها المبارك بضرب الأمثلة، فإن المثال يتضح فيه ما قد يستغلق من المقال. الاعتكاف لله جل وعلا توحيد، والاعتكاف عند قبر أو ضريح أو شجرة لله أو عتبة لغير الله يراد منها رجاء بركة هذا المقام أو صاحبه، فهذا شرك. فإن قال سأعتكف لله قربة لله عند مقام هذا الصالح، عند البدوي أو المرسي أو العباس أو عند عبد القادر أو عند الحسين أو غيرهم، فالاعتكاف لله لكنها في بقعة ليست مشروعة في دين الله، فكان هذا الاعتكاف بدعيا لأنه من وسائل الشرك بهذا المعتكف عنده وليا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مع الله سبحانه وتعالى. ويتضح هذا بمثال ثاني، ألا وهو الطواف، فإن الله لم يشرع الطواف في بنية في الدنيا في هذه الأرض إلا ببيته العتيق، فلو طاف في مقام شوطين أو ثلاثة يقول سأتقرب إلى الله بالطواف بمقام فلان أو بضريحة، قلنا هذا طواف بدعي وهو من وسائل الشرك، تقرب لله بطواف في مكان لم يشرعه الله جل وعلا، فكان الطواف لله بهذا المقام والقبر والجبل والحجر من وسائل الشرك بها مع الله. مثال ثالث: الذبح لله إيمان، والذبح لغير الله أيا كان كفر وشنآن. لو قال سأذبح لله جل وعلا عند قبر ومقام سيدي فلان، نقول هذا الذبح من وسائل الشرك وهو بدعة وإن أردته لله جل وعلا. ففي حديث طارق بن شهاب وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة، وبوانة موضع في جنوب مكة جهة الليث، فلما خص بهذا النحر هذا الموضع لفت انتباهه الشريف صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه، أي في هذا الموضع، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم. فلو كان في هذا عيد من أعياد الجاهلية لما أمره أن يفي فيه نذره، والنذر أن ينحر إبلا. ولو كان فيها وثن من أوثانهم كان يعبد لما أمره أن يفي بنذره، والله أعلم. يقول في سؤاله الثالث: طه وياسين هل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفتتح بهما هاتان السورتان؟ الجواب أن طه حرفان مقطعان، الطاء والهاء، وكذا ياسين الياء والسين، وهي مثل كاف ها يا عين صاد التي سمعناها من قراءة إمامنا، ومثل ألف لام ميم وألف لام راء وصاد ونون وحاميم وحاميم عين سين قاف، كلها حروف مقطعة بدأت بها هذه السور تحديا وإعجازا لفصحاء وبلغاء العرب، أن هذا الكلام الذي تحديتم به هو من جنس هذه الحروف التي تنطقون بها. فإن القرآن اسم لمجموع السور، والسور مجموع للآيات، والآيات هي مجموع جمل، والجمل من كلمات، والكلمات من حروف. وليس طه ولا ياسين ولا صاد ولا نون ولا كاف هايا عين صاد، ليست كلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فأسماؤه معروفة، ليست هذه منها، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا للفقراء؟ الجواب أن زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيها ثلاثة أحاديث، حديثان في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من أقط، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فقد فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، والنقد موجود في حياته من الدراهم من الفضة أو الدنانير من الذهب، فلم يشرعها عليه الصلاة والسلام بذلك، فتخرج كما فرضها عليه الصلاة والسلام بهذا. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي عليه الفتوى في قرار اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. لكن لو أن أحدا أفتاه أحد العلماء المعتبرين بإخراج زكاة الفطر نقدا، فهو يتحمل عنه هذا العالم ما أفتاه، ولا مشاحة عندئذ، لأن الخلاف في المسألة خلاف عالي. وأما المعمول به الآن عن طريق الجمعيات ومنصة إحسان والجهات المرخصة كالمستودعات الخيرية التي تشرف عليها الأمارات، فإنه ليس إخراج الزكاة نقدا، وإنما تخرج في حقيقتها طعاما. إنما تقوم هذه الجهات الرسمية المعتبرة الموثوقة بدور الوكالة عنك أيها المزكي، وإيصال هذه الصدقة زكاة الفطر إلى المستحقين، فيأخذونها منك نقدا ويخرجونها لهم قبل صلاة العيد طعاما، كما عليه الفتوى والعمل، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم الاعتكاف في مصلى فندق الصفوة؟ المصلى يختلف عن المسجد في مسائل عديدة، فمنه أنه يجوز أن يجلس بلا تحية المسجد، ويجوز أن ينشد فيه الضالة ويبيع ويشتري، فلا يأخذ حكم المسجد. والمصليات في الفنادق المطلة على ساحات الحرم، مصلى فندق التوحيد، ومصلى شركة مكة، وبرج الساعة، وفندق الصفوة، لها حكم المسجد بامتداد الصفوف إليها لا بتقطعها. فإنه إن كانت الصفوف متقطعة بينها وبين المسجد لم يصح أن يصلوا معها تبعا للمسجد حتى تتناهى الصفوف في أيام الزحام كهذه الأيام وكالحج إليها، فهي في حكم تبعها للمسجد، ولا يكون الاعتكاف فيها، وإنما الاعتكاف في المساجد لا في المصليات، والله أعلم. سائل يقول: هل يقال دعاء الاستفتاح في كل تسليمة من التراويح؟ الجواب: لا، وإنما يشرع دعاء الاستفتاح في أول ركعة من صلاة التراويح، ويؤتى بالدعاء الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مفتتح قيام الليل، فقد روى الإمام البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولو جاء بغيره من أنواع الاستفتاحات فهذا سائغ وجائز. أما الركعة الثانية والتسليمة الأخرى فيكتفي فيها بالاستعادة من الشيطان والبسملة، والله أعلم. هل يقال الذكر الوارد بعد صلاة الوتر: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، يقال بعد التراويح أو بعد القيام؟ هذا الذكر أيها الإخوة شرع عند الفراغ والانتهاء من صلاة الليل، فإن انتهيت منها في التراويح تأتي بها، وإن انتهيت منها في التهجد بعد الوتر فتأتي بها عندئذ في ذلك الموضع: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وتقول في الثالثة مادا بها صوتك: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، والله أعلم. يقول: ما حكم تخطي أدراج المصاحف للوصول إلى الصف الأول؟ إن كانت المصاحف في أدراج فلا يتخطاها احتراما وصيانة لعدم إهانة كلام الله جل وعلا. وإدراك الصف الأول لا يكون بالتخطي، وإنما بالتبكير والمبادرة ليدرك هذا الأجر في الصف الأول. وفيه من الفضائل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وخذوا قاعدة يا أيها المسلمون أن القرب والنوافل مهما عظم فضلها لا تحصل بفعل المحرمات والمستكرهات. فمثالها أيضا أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها متعطرة يختلي بها السائق حتى تأتي فتصلي مع الناس في المسجد، فإن الصلاة في المسجد في حقها قربة ونافلة، ولا تحصل هذه النافلة بفعل المحرم، والله أعلم. ترى الأسئلة أكثرت يا أخواني، وش رأيكم؟ أنا عندي لكم رأي: لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، تمام؟ فنأتي نأخذ منها 5 أسئلة، لأن تقوموا من المجلس وأنتم راغبون للفائدة خير من أن تقوموا وقد مللتم، سيما ووراءكم صلاة التهجد. فنأخذ 5 أسئلة نكتفي بها. يقول: أنا نويت الاعتكاف في هذا الجامع، وهنا انتظام أن وهنا النظام أن تعتكف 10 أيام، فهل يعتبر هذا هل يعتبر هذا نذر حسب النظام أو أنه مستحب؟ الاعتكاف 10 أيام هو كمال الاستحباب وهو أفضله، فإن تيسر لك العشر فالحمد لله، وإلا فمما تيسر لك من ذلك. فإن كان شرطهم عليك أن تعتكفها كلها فأفي بهذا الشرط، لأنك بأخذك المكان سددت هذا المكان عن غيرك، والمؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحرم حلالا أو أحل حراما، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ذكرتم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تملوا، فما معنى أن الله يمل حتى تملوا؟ الملل من المخلوقين والبشر فعل ناشئ عن الضجر وعن الجهل وقلة العلم وضيق النفس. أما الملل في حق الله فعلى ما يليق بجلاله عظمة وقدسية لا يشبه ملل المخلوقين، فإن الله عز وجل لا يلحقه جهل، وإنما هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن هذا الملل مقابل لما كان من العبد في ملله مع العبادة على الله جل وعلا، فلكل ملل يخصه ويليق به، والله أعلم. السؤال الثالث: هل لا بد للمعتكف من البقاء في مكانه الذي ينام فيه، أو ينزل لحضور الصلاة ويحضر المجالس العلمية؟ لا بأس بتحركه في المسجد فينتقل من مكان نومه إلى أن يصلي ويحضر مجالس العلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة، يعني خيمة صغيرة، في آخر المسجد في شمالي مسجده، وكان ينتقل يصلي في المحراب في جنوب المسجد ثم يرجع إلى معتكفه عليه الصلاة والسلام، لأنه مشتمل على اسم المسجد جميعا، موضع اعتكافه وموضع صلاته وقراءته وحرصه على الصف الأول. السؤال الرابع: هل الصلاة بعد المغرب إلى وقت صلاة العشاء يعتبر من قيام الليل؟ قيام الليل إنما يكون بعد صلاة العشاء، لكن الصلاة بعد المغرب إلى العشاء من ذكر الله آناء الليل، كما في آية الزمر في قول الله جل وعلا: أمن هو قائم آناء الليل، مما فسره به التابعون والسلف الصلاة بين المغرب والعشاء، وكانوا يحرصون فيها على صلاة 6 ركعات نافلة، لأنها من أطراف الليل، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم عمل حلقات تدبر لكتاب الله عز وجل مكونة من 10 أشخاص في الاعتكاف؟ هل هذا جائز؟ هذه الحلقات إن كان مصرح لها فلا إشكال، وإن لم يصرح بها فيكتفى بما صرح به من مجالس العلم، وأنت تتدبر كلام الله مع نفسك أو مع صاحبك على سبيل المدارسة والمذاكرة. فإن جبرائيل عليه الصلاة جبرائيل كان يدارس نبينا محمدا عليهما الصلاة والسلام القرآن في رمضان من أوله إلى آخره، حتى كان رمضان الأخير دارسه القرآن من أوله إلى آخره 2 مرات. والمدارسة قراءة من واحد وسماع من الآخر، وهذا فيه إدراك حاستين في القراءة: حاسة القراءة وحاسة السمع. وهذه المذاكرة وهذه القراءة من السنن في رمضان، من السنن في رمضان. وفي الزمان الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة والمكان الفاضل، نص الإمام أحمد وابن راهوية صاحبه على أنه يستحب الإكثار من التلاوة والقراءة، وإن قل معها شأن التدبر، إدراكا لفضيلة الزمان وفضيلة العبادة فيه. وقلنا لكم إن التدبر مداره على 2: الأول أن تستشعر أيها التالي للقرآن والقارئ له أنك تقرأ أعظم كتاب وأعظم كلام وأفضله، إذ هو كلام الباري جل وعلا. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما أفضل ما تقرب به العباد إلى الله، قال أفضل ما تقرب العباد إلى الله ما خرج منه، يعني كلامه القرآن. الأمر الثاني في التدبر أن حده الذي لا يعيق تلاوتك وقراءتك أنك إذا مررت بآية رحمة سألت الله منها ومن فضله، وإذا مررت بآية عذاب أو وعيد استجرت بالله واستعذته من ذلك، وإذا مررت بآية توحيد وتعظيم له جل وعلا عظمته ووحدته بقلبك وبلسانك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.